ثم قال يا بني سم الله وخذني منك وكن وليك. وجاء في بعض الاحاديث ان يده كانت تطيش قحطة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك. ويشتمل على هاته امور: الامر الاول التسميه عند الطعام، فهذا هو الذي ترجم له المصنف، فهذا محل الشاهد من ايراد الحديث في هذا الباب. ثم كون الانسان ياكل بيمينه فلا ياكل بشماله، لان الشيطان ياكل بشماله، وقد مر في الاحاديث بذلك. ثم ايضا من اداب الطعام ومن اداب الاكل ان الانسان ياكل مما يليه، اذا كان الطعام نوعا واحدا فانه ياكل مما يليه ولا ياكل من الجوانب ولا ياكل من وسط الطعام، وانما ياكل مما يليه. اما اذا كان الطعام منوعا والطبق يعني فيه انواع من الطعام او انواع من الفاكهه، وان الانسان يعني ياخذ اي نوع فانه ياخذ مما يليه، وكذلك يعني من الجوانب ومن الوسط، ولكن له لا يذهب الى الجهه المقابله او الجهه التي تكون عند المقابله للغير، وانما له ان ياكل من غير ما يريد، فله ان ياكل من الوسط اذا كان يعني النوع الذي يعجبه ويريده ليس موجودا في جهته، بان يكون فيه انواع من الفواكه وتكون يعني مخلوطه هكذا، فله ان يختار الشيء الذي يريده ولم يكن يعني في جهته المباشرة. الحديث يكمل على هذه الأمور الثلاثة: التسمية، وكل إنسان يعني يأكل باليمين ويأكل بالشمال، وكونه يأكل مما يليه. الثاني قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وهذا فيه الإنسان يبدأ بالتسمية، وأنه إن نسيها فإنه يأتي بها ويقول في أوله وآخره، يكون في أوله وآخره، فيعني يكون بذلك يعني حصل يعني حصل منه القيام بالمشروع القيام بما هو مشروع، وكذلك أيضا تدارك يعني حيث نسي تدارك بكونه تم في أثناء. وهذا الإسناد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو تم كفاكم. ثم يعني ذكر هذا الحديث لنفس الإسناد الذي قبله، وأن الرسول كان مع أصحابه ستة من أصحابه، وجاء أعرابي فيعني أكل الطعام بلقمتين لأنهما تم، لأن الإنسان قال له سمى لكفاكم، وهذا يدل على أن البركة يعني أنها إذا كان أنه لا حصل يعني أناس يجتمعون وحصل منهم التسمية ثم سمى ولم يسمى واحد منهم، فإن يعني فإنه يعني يحصل يعني النقص ويحصل الضرر بسبب يعني الشخص الذي لم يسمي، فإنما على الجميع أن يسموا حتى الشياطين لا تشارك، لأنها تشارك مع من لا يسمي، تشارك مع من لا يسمي، وقد يلحق الضرر بالذي لم يسمي والذي لم يسمي، مثل ما قال في الحديث أنه لكفاكم، يعني معناه أنه حال بينهم وبين الكفاية لكونه أكل ولم يسمي، فشارته أو شاركها الشيطان يعني بذلك. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي، هو ثقة له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد مرة أخرى. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه تعديل النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه أخرج أصحابه في الستة. وقال: روى وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي. أبي وجزة السعدي هو ثقة أبو داود النسائي. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، هو رضاه البخاري وأصحاب السنة. عن وكيل. وكيل الجراح الرئاسي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن بجيل بن ميسر الحطيمي. وهو ثقة أخرج له أصحاب في ستة إلا. البخاري. نعم. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عبد الله بن عبيد بن عمير هو. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي. عن أم كلثوم. عن أم كلثوم وهي. لم يسلم عليها. عن الليثية. وقد هي الليثية. من كذا وقال عنها بنت محمد بن الزكر يعني وهذا يعني ما جاء في بعض النسخ الا في بعض النسخ ولكن التي لها الروايه هي الليثيه كما قال في التقريب اشار الى هذا قال في التقريب أم كلثوم الليثية المكية يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق فعلى هذا فهي كينية لا ليثية لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها وروى حجاج بن أرقاء عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أم لا الترمذي والنسائي أبو داود الترمذي والنسائي في حول يوم الليلة عن عائشة حكم التسمية تسمية جعل الأمر بها ومعلوم أن عدم التسمية يعني يأكل الشيطان من ناحية الإنسان فكونه يسمي حتى يأكل الشيطان هذا واجب وهل له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله أبو فيه قال فلا يقول بسم الله لكن بعض أهل العلم يعني قال أنه له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي في مثل هذا المكان يعني في مثل هذا الموقع يقول بسم الله الرحيم أما بالنسبة عند الجلس يقول بسم الله هو التزام هذا بسم الله الرحمن الرحيم التزام ما والله يعني له ان يقول هذا وله ان يقول هذا كله قال بسم الله لكن في بعض الروايات قال فلق بسم الله يقول هل صح ان الانسان اذا سمى في نفس الطعام وقال بسم الله في اوله واخره أن الشيطان يقي ما أكله من أول الطعام جاء في هذا الحديث لكن ما سأتعلم من يقول عن طعامه أكثر من مرة فهل له كلما عاد أن يسمي إذا كان قام بحاجة ثم رجع فليسمي يكون واجبة مثل الابتداء يكون واجبة مثل الابتداء الله الذي يبدو ما هي واجبة مثل الابتداء لكن يعني أن تسمية في الأول واحدة فإذا كان قام يعني لحاجة ورجع بسرعة لكن كون يسمي ويعيد تسمية لا تكفي لكن هل يعني تكون واجبة يعني الذي يظهر أنها لا تكفي واجبة لأن هذا يعني متابعة يعني متابعة لشيء مضى إذا فرغ من الطعام وتذكر أنه لم يسمي خلاص ذهب نخلف أنا أقول أنت يحرص المستقبل على على على أن يسمي هذه ثلاث أسئلة بمعنى واحد الأول هل الأولى أن تذكر من كان يأكل معك بأن يسمي كان يقول هل يجوز أن أذكر الناس بالتسمية عند بداية الطعام حتى يضرب الشيطان والثالث يقول تعلق لوحة عليها لا تنسى بسم الله علقها في المطبخ التعليق لا يعلق قد لا يعلق لوحات إنما الإنسان يعني إذا بدأ يعني لأن الناس الآن في هذا الزمان عندهم الإذن بالطعام هذا قد سموا يعني معناها ابدأوا بالأكل فيعني يسمون ويأكلون ثم أيضا يعني هو يمكن أن يرفع صوته يقول بسم الله يعني يسمع الناس ويذكر الإنسان ناسيا أما أن يقول الناس يعني لا تنسوا التسمية أو كذا ما أعلم بهذا يعني أثر، لكن كونه يتكلم يعني يقول بسم الله يعني أو يعني يعني يأمرهم بأن يأكلوا ويسموا يعني معنى لديهم من خلو، لأن بعض الجهات يعني يستعملون هذا يعني بدل ما يقول يقول كل يقول سم يعني معناه كل يعني مبتدئا بالتسمية. قول بسم الله في أوله وآخره هل هو خاص بالطعام أم يدخل فيه كذلك لو تذكر في أثناء الوضوء أثناء الذبح؟ معلوم أن الذبح يعني هو عند إجراء التكوين، فهو يعني ما دام أن الذبح يعني قائم ذبح قائم وأنه يجري التكوين يعني إذا ما فعلنا البداية فإنه يفعل، إذا قطع الرأس وانتهى خلاص راح الوقت الذي يسمى فيه، لكن إذا نسي عند البداية وهو يعالج الذبح ويجري السكون يعني وهو لم يقلها عند البداية عندما أجراها على حلق ذبيحة هل هو يقول ذلك، لكن إذا انتهى فخلص الذبح يعني انتهى الوقت الذي يؤتى به بالتسمية. وكذلك بالنسبة يعني لكون كان يعني في أثناء هذا يسمى الله وجبت، لكن إذا فرغ خلاص انتهى الوقت. موجود. هذا كله يعني كان زمان نسي في عند غسل يده وتوسع عند غسل يده بسم الله. لكن يقف في أول وآخر. لا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البيتوثة وفي يده ريح غمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي الذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الطاغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى باب في كراهية البيتوثة وفي يده ريح غمر. ثم أورد أبو عيسى باب في كراهية البيتوثة وفي يده ريح غمر يعني الطعام في الجسم والجسومة يعني أكل اللحم وغيره، فإن هذا يكون سببا في يعني إتيان الحشاش والحشرات يعني لهذه الجسومة التي في الوجه، فقد يأتيه شيء من الحيات من ذوات الصمود فتلفعه فيكون متسببا في جلد الأذى إلى نفسه لذلك، وكان الذي ينبغي له أن يغسل يديه حتى تذهب تلك الرائحة التي تجلب تلك الحشرات وتلك الأشياء المؤذية التي قد تلحق ضررا بالإنسان بسبب هذا الذي علق بيده من آثار الطعام، فتأتي الحشرات والهوام يعني بسبب ذلك فقد يلحقه ضررا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بات وفي يده كان ذلك فإنه لا يلومن إلا نفسه، يعني إذا أصابه ضرر فإنه هو متسبب يعني في الجناية على نفسه وفي الحق الضرر على نفسه من هذه الحشرات. وطريق السلامة من ذلك أنه يغسل هذه الدسومة وهذه الأشياء التي علقت في يده من أثر الطعام، وبذلك يحصل أو تحصل له السلامة في عدم مجيء تلك الحشرات إليه. وقد أورد أبو عيسى في هذا الحديث الحديث الأول يعني هو في غاية الضعف، بل يعني لأن فيه لعب كذابين، أنه كذاب، فيعني هو قال له موضوع. وأما الحديث الثاني فإنه حديث حسن كما قال الترمذي الجزء الأول: إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أنهم الجملة الأخيرة هذه اللي جاءت في الحديث الثاني هي ثابتة في الحديث الثاني. وأما ذكر الشيطان وأنه حساس اللحاس ويعني فإنه فيه رجل كذاب من الإسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يعقوب قال في فتح يعقوب بن الوليد المدني، هذا هو الذي كذاب كذبه أحمد وغيره، هذا الترمذي بن ماجه عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن المقبري، عن المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه رويته. وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب الستة وروايته عند البخاري مقرون. عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح ودفان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني، هو ثقة له مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر المدائني، هو صدوق فيه لين له مسلم والترمذي. عن منصور بن أبي الأسود، هو صدوق له أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأعمش، أخرج له الأعمش لا الأول لا منصور بن أبي الأسود أخرج له صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. هذا موجود فيه هذا النسائي بن ماجه، يعني هو قول النسائي الذين جبتهم. أما نسخة أبو الأسلال هذه فيها بدل سين وهو خطأ، لأن الذهبي يعني المزي في تهذيب الكنائل في آخر الترجمة يعني ذكر بالحروف يعني كما هو معلوم يعني، والذي رواه النسائي وليس ابن ماجه. وهذه هي الطريقة التي يعني يتوصل بها إلى معرفة الخطأ في الرموز، لأن الرموز يعني يحصل فيها الخطأ، حرف مكان حرف، لكن الإنسان إذا ذهب إلى تهذيب الكنائل ونظر في آخر ترجمة الشخص فإنه يفني الذين خرجوا له بأسنانهم، قرأوا له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، ما يرمز جرمه. فهذه الطريقة التي بها يعرف كون الرمز صحيح أو غير صحيح، الرمز الذي يكون في التقريب ويكون في تهذيب التهذيب في الفلاطة ثلاثة تهذيب الكنائل، يعني الإنسان يستطيع أن يتحقق من صحة الرمز أو الخطأ في الرمز إذا رجع إلى آخر الترجمة في تهذيب الكمال للميزي، فإنه لا يرمز وإنما يسمي أصحاب الكتب الذين خرجوا للشخص المترجم له. الأعمش عن أبي صالح، الأعمش هو سليمان المهران الساهلي ثقة في أصحاب الستة، وأبو صالح عن أبي هريرة مر بكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في شارب الخمر. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درس البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

التي هي 40 يوما، وعبر بالصباح على يعني يعني بالبعض على الكل، يعني المقصود به اليوم والليلة، المقصود به اليوم والليلة، يعني مثل ما يعبر مثل ما فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، يعني عبر بيوم عن بقية الأيام. فكذلك هنا ذكر الصباح يعني المقصود به يعني اليوم والليلة، يعني ذلك أنه يحرم، ويكون بذلك حصل منه يعني أداء الواجب، فبرئت ذمته بذلك، ولكنه حرم الأجر، يعني لا يقال أنه يعيد تلك الصلوات، لكنه صلاها وحرم أجرها، فحصل منه أداء ما أوجب الله عليه، ولكنه حيل بينه وبين ثواب ذلك العمل الذي هو بحاجة إلى ثوابه، حرم إياه بسبب شربه الخمر. لم يقل له له 43 صباحا، يعني أنه يحرم أجرها، كما يحرم الذي يذهب إلى العراق ولا يصدقه بما يقول، وإن المجرد أن يذهب إليه فإنه يحرم أجر الصلاة هذه المدة، والذي في ذمته قد أجاه، ولكنه معلوم أن الصلاة تصلى من أجل الأجر ومن أجل أداء الواجب، فأداء الواجب قد حصل والأجر هو الذي فات، وحرمه ذلك الإنسان الذي عمل هذا العمل المحرم، وهذه من العقوبات العاجلة. فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنب وهو كما لا ذنب له. فإن عاد لم يقبل الله له 43 صباحا، ثم قال فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له 43 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر القبال. هذا يعني كما قال بعض العلم، كما قال الشارع، أن هذا مبالغة يعني في بيان خطورة هذا الشيء، وإلا فإن التوبة بابه مفتوح، ولهذا قد جاء في الحديث قصة الرجل الذي قتل 9 نفسا ثم كمل 100، ومع ذلك يعني ما منع التوبة وما حيل بينه وبين التوبة، بل يعني باب التوبة مفتوح، فيكون هذا من قبيل المبالغة، يعني في أن الأمر خطير وأن يكون كذلك أن يعرض نفسه للخطر، ويحتمل أن يكون يعني لم يتب عليه، يعني لم يقبل توبته، ويعني وأن الله تعالى يعني شاء أن يعذبه وأن يسقيه من غطاء خباله وعصارته على النار، فيكون بإصراره وبتكرر ذلك منه، وأن توبته يعني ليس صادقا في توبته، ولكن لا شك أن باب التوبة مفتوح، وأن أي ذنب إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه منه، وأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك الذي يكون منه توب الله عز وجل عليه، والذنوب كذلك كبيرها وصغيرها فإنها تذهب وتتلاشى بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وسيكون يعني هذا من باب الوعيد والبيان يعني خطورة الأمر، وأن الإنسان عليه أن يصدق في توبته. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن برص البصري، هو الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرجه خالد بن ستة، عن أيوب عن نافع، أيوب بن كلمة الحقياني ثقة أخرجه خالد بن ستة، ونافع مولى بن عمر ثقة أخرجه خالد بن ستة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومر ذكره. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد، أبو سعيد سعد بن مالك موسى الخدري 12 صحابة حديثا، عبد الله بن عمر وابن عباد وعبادة، عبادة بن صامة أخرجه خالد بن ستة، أبي مالك الأشعري أخرج له قال تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، قال ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه، قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة

هذا يصير كفر والعياذ بالله، لكن الذي يصير يصير ارتكاب. هل في الحديث هذا الأخير دليل على أن قاتل شارب الخمر في الرابعة أنه لا يعمل به وأنه منسوخ؟ نعم. هذا في الرابعة؟ لا يدل. أظن يدل هذا عن شيء إلى شيء. وإن تاب قبل 40 يوما هل تحصل له أجر الصلوات التي صلاها؟ قبل 40 يوما هل تحصل له يحصل له أجر الصلوات التي صلاها؟ إذا في أجر ما يحصل له، لأنه يعني حرم الأجر، يعني كونه يعني شرب الخمر، فتكون يعني هذه الذي بقي يعني حصل على الثياب هو أحصله، لأنه استدركه. وأما الشيء الذي مضى هذا الشيء الذي مضى ما حصل ثوابه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.